فعندما نسأله عن درسنا أمسي ما حكم القيام للجنازة؟ نعم، ينقسم إلى قسمين: قيام للجنازة إذا مرت، وقيام للجنازة لمن شيعها حتى توضع على الأرض وعن عناق الرجال. اختلف العلماء في القيامين، فمنهم من ذهب إلى نسخهما، وهذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله الباني كما في أحكام الجنائز، وسيأتي ذكر القائلين به، أي بنسخ القيامين. ومنهم من رأى أنهما ليسا بمنسوخين، الأول والثاني، ومنهم من رأى أن الأول هو المنسوخ والثاني غير منسوخ، على تقسيم الشيخ رحمه الله، أن الأول أي من مرت به الجنازة قد أمره رسول الله بالقيام هذا المنسوخ، والثاني غير منسوخ. فالصحيح إن شاء الله أن القيامين منسوخان بحديث علي الذي اختلفت رواياته، وفي بعضها التصريح بأن القيام إنما كان في أول الأمر، ثم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالقعود، هذا الذي ذكرناه أمسي. فما هو قول ابن عبد البر رحمه الله؟ قول ابن عبد البر ما هو في القيامين؟ أنتم ما تحضرون الدرس كأنكم النسخ. نعم، لا أدري كيف ما تجيبون النسخ كما في الاستذكار. قالوا هذا الحديث ناسخ لما كان في أول الإسلام من قيام النبي صلى الله عليه وسلم للجنائز إذا مرت، للقيام فيها إذا تبعها حتى توضع بالأرض للصلاة عليها، والقيام على قبرها أيضا حتى تدفن، ثلاث قيامات كلها منسوخة. ذكرنا قيامين وبقي قيام إن شاء الله يأتي الكلام عليه. فكان آخر ما أمليناه كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى وانتهينا منه. فالحاصل ناصل أن النوع الثاني من القيام على ما ذكر الشيخ من التقسيم أن النوع الثاني من القيام على ما ذكر الشيخ من التقسيم وهو القيام المشيع لها حتى توضع، أكثر العلماء من الصحابة والتابعين كما نقل ابن المنذر عنهم أنه مستحب وليس بمنسوخ. حاصل أن النوع الثاني من القيام على ما ذكر الشيخ من التقسيم وهو قيام المشيع لها حتى توضع، أكثر العلماء من الصحابة والتابعين على ما نقله ابن عبد البر عنهم أنه مستحب وليس بمنسوخ. ذهب إليه أحمد الثوري، وذهب إليه أحمد الأوزاعي وإسحاق، وذهب إليه أحمد والأوزاعي وإسحاق ومحمد بن الحسن كما تقدم. نقله عنهم النووي والحافظ في الفتح، وهكذا ابن عبد البر في الاستذكار كما تقدم. وحكى في الفتح عن الشعبي والنخعي أنه يكره القعود قبل أن توضع، وقال بعض السلف يجب القيام قال بعض السلف يجب القيام واحتج له أي لهذا القول برواية النسائي أنه يجب برواية النسائي كما ذكر الشوكاني واحتج له برواية النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. وأما القيام الأول هو قيام من مرت به جنازة وهو قيام من مرت به جنازة فهو منسوخ عند أكثر العلماء ونقل عن الأئمة الأربعة وذهب بعض العلماء إلى استحبابه وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام كما في الاختيارات وابن عقيل الحنبلي ونصرها ابن أبي موسى وهو من الحنابلة وممن رأى الاستحباب أيضا ابن حزم رحمه الله كما في المحلى الخامس 53 و100 قال رحمه الله ونستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء ونستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه فإن لم يقم فلا حرج وحمل قعود النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام بأنه مبين بأن الأمر أمر ندب أي حمله على أن قعود إنما هو لبيان ذلك الأمر بالقيام بأنه أمر ندب بعد أمره بالقيام بأنه بين بأن الأمر أمر ندب قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد فكان قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام مبينا أنه أمر ندب وليس يجوز أن يكون هذا نسخا لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ والنسخ لا يكون إلا بالنهي أو بترك معه نهي وقد جاء كما في بعض رواية علي حديث علي رضي الله عنه مع أنه ذكر الرواية وصرفها بحديث أبي سعيد وأبي هريرة المتقدم فالأمر قد جاء والنهي عن القعود قد جاء في حديث علي. فإذن هذا نسخ على قاعدته. وهكذا النووي ذهب للاستحباب كما في شرح مسلم تحت حديث 962 قال رحمه الله واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختار فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا للجواز. هذا القول قوي لولا بعض روايات حديث أبي سعيد، وإلا هذا القول من أقوى الأقوال، لكن بعض روايات حديث علي تدل على النسخ، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا إنما يكون لأن النسخ إنما يكون عند تعذر الجمع لأن النسخ إنما يكون عند تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر، والله أعلم. انتهى. وهكذا ابن القيم أيضا في الهدي الأول 502 يختار هذا القول، وأن الأمر يحمل على الندب لجلوسه عليه الصلاة والسلام، فيجمع بين الروايات بأن هذا الجلوس إنما وقع من الفصل ليبين أن الأمر المتقدم للندب وليس الوجوب. وهناك رواية عن أحمد القيام وعدمه سواء وممن ذهب إلى الاستحباب من الصحابة استحباب القيام عند رؤية الجنازة، كنا نريد نذكر قبل الرواية هذه عن أحمد يذكر وممن ذهب إلى استحباب القيام يذكر قبل الرواية عن أحمد وممن ذهب إلى استحباب القيام ابن عمر وابن مسعود وقيس بن سعد وسهل بن حنيف، هؤلاء من الصحابة. ومن ذهب إلى استحباب القيام أي عند رؤية الجنازة ابن عمر بن مسعود وقيس بن سعد وسهل بن حنيف. والراجح كما تقدم هو القول بالنسخ لحديث علي في بعض رواياته كان رسول الله أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس وأمر بالجلوس فقول ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس هذا يدل على نسخ الأمر المتقدم بالجلوس، وأن آخر الأمرين منه الجلوس عليه الصلاة والسلام. والقول بنسخ القيامين قال به الشافعي وأصحابه ومالك وأبو حنيفة. فهذا هو إن شاء الله، والله أعلم الصواب. وأما حديث أبي سعيد وأبي هريرة ما رأينا رسول الله شهد جنازة قط، وأما حديث أبي سعيد وأبي هريرة ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع رواه النسائي وأما حديث أبي سعيد وأبي هريرة لآخره فرواه النسائي من طريق ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وأبي سعيد به. وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه فاضل كما في التقريب ولكنه يدلس وقد عنعن في هذا الحديث قال الدارقطني شر التدليس تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. شر التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح انتهى من تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر رحمه الله. وابن عجلان هو محمد صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ووصفه ابن حبان بالتدليس الظاهر أن هذا الحديث به نظر وهو من طريق ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن في الحديث وتدليسه من شر التدليس كما نص على ذلك الدارقطني. فهذا الذي يظهره الله أعلم. فلو صح هذا الحديث لكان معارضا قويا لحديث علي شهد جنازة قط فجلس حتى توضع، لكن هذا الحديث لا يقوى عن المعارضة، حديث علي أقوى منه. هذا الحديث يحسن العلامة الألباني رحمه الله الحديث الثاني، ومع ذلك يذهب لي ما سمعت من النسخ نسخ القيامين، سواء كان قيام المشيع أو قيام الرائي، فكلا القيامين منسوخ، قيام المشيع وقيام الرائي ومن مرت به أعني أو قيام من مرت به، فهذا هو الأقرب. والمسألة كما رأيت خلافية، لكن هذا الذي تطمئن له النفس لأمر رسول الله بالجلوس بعد القيام، فهذا يدل على النسخ ولا يدل على أن ذاك الأمر أمر إيجاب كان ثم أمرهم بالقعود فأمر مستحب. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم استمر على القعود، قام فقعد بعد ذلك، معناه أنه استمر على قعوده كما أمر علي بذلك وأشار إليهم أن يجلسوا، فهذا يدل على أنه حفظ ما لم يحفظه غيره. ما رأيت له كلاما في هذا يجيب عن هذا الحديث، رأيت تحسينه، كنا نظن يتكلم عليه لكن ما تكلم عليه. طيب، مسألة أخيرة إن شاء الله. أما ابن حزم فعلق بتعليقه على هذا الحديث وأنه يؤيد عدم النسخ، فقال في المحلى معلقا على حديث أبي سعيد وأبي هريرة، فهذا عمله عليه الصلاة والسلام المداوم، وأبو هريرة وأبو سعيد ما فارقاه عليه السلام حتى مات، فصح أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف وأمره بالقيام وقيام ند. علق بتعليقه، لكن حديث من طريق ابن جريج مدلس وتدليس وشر التدليس. هل أخرج الشيخ يا أخوان ابن جريج بالعنعنة؟ أحمد صحيح المسند، هل هناك أحاديث لابن جريج بالعنعنة؟ أي نعم، ما أظنه يخرج له مع هذا الكلام الشديد من الدارقطني أن تدليس شر التدليس. والألباني كأنه يحسن له، هنا حسن الحديث، حسن هذا الحديث إلا إذا كان هناك شواهد أو شيء، وإلا هو يذهب إلى القول الذي سمعته من النسخ، القول بالنسخ. مسألة أشار ابن عبد البر في كلامه، يعني نقلنا عنه فيما تقدم، أشار ابن عبد البر في كلامه إلى إثبات قيام ثالث، أشار ابن عبد البر في كلامه إلى إثبات قيام ثالث غير ما ذكر الشيخ الألباني، غير ما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، وهو القيام على القبر حتى تدفن، وهو القيام على القبر حتى تدفن. قال النووي في شرح مسلم تحت حديث 962 تقدم كلام ابن عبد البر، وهو قول هذا الحديث ناسخ لما كان في أول الإسلام من قيام النبي صلى الله عليه وسلم الجنائز إذا مرت من قيامه، وللقيام فيها إذا تبعها حتى توضع بالأرض، وهكذا قال والقيام على قبرها حتى تدفن، فأثبت قياما ثالثا والقيام على قبرها حتى تدفن. قال النووي رحمه الله شرح مسلم: وقد اختلف العلماء في القيام على القبر حتى تدفن، وقد اختلف العلماء في القيام على القبر حتى تدفن، فكرهه قوم وعمل به آخرون. وهكذا أيضا في الاستذكار ذكر نحو هذه العبارة، إلا أن النووي زاد من عمل به، فلذلك اخترنا عبارته للزيادة الموجودة فيها. وقد اختلف العلماء في القيام على القبر حتى تدفن فكرهه قوم وعمل به آخرون، وروي ذلك عن عثمان وعلي ولم يثبت عن علي رضي الله عنه، وصح عن ابن عمر وعن عثمان ينظر، وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وهو ثابت عن ابن عمر، وهكذا صح عن ابن الزبير وابن عمر وغيرهم، ومن هؤلاء الغير ابن الزبير وهو ثابت عنه، وأما علي فلم يثبت عنه عند ابن أبي شيبة ولم يثبت عنه. وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، انتهى انتهى. وفي المحيط للحنفية، وفي المحيط للحنفية الأفضل ألا يقعد، وفي المحيط للحنفية الأفضل ألا يقعد حتى يهال عليها التراب، الأفضل ألا يقعد حتى يهال عليها التراب. وحجتهم رواية أبي معاوية، استدلوا بهذه الرواية، رواية أبي معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري عن أبيه، عن أبي سعيد، عن ابن أبي سعيد، عن ابن أبي سعيد عن أبيه، رواية أبي معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه مرفوعا: إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع في اللحد، إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع في اللحد، انتهى. والذي يظهر أن هذا القيام أيضا منسوخ، والذي يظهر أن هذا القيام أيضا منسوخ والله أعلم، لحديث عبادة بن الصامت، لحديث عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر من حبار اليهود فعرض له حبر فقال هكذا كنا نصنع يا محمد فعرض له حبر فقال هكذا كنا نصنع يا محمد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم حسنه العلامة الألباني في المشكاه الإرواح المشكاه الإرواح ويؤيد عدم مشروعية هذا القيام وأنه ليس من السنة حديث البراء الطويل ويؤيد عدم مشروعية هذا القيام وأنه ليس من السنة حديث البراء الطويل صححه أبو عوان وغيره قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حول الحديث شاهد جلس رسول الله وجلسنا حوله ما في حد وقف ولما يلحد القبر لم يلحد بعد فإن لما حرف نفي وجزم قل بمعنى لم ولما يلحد أي لم يلحد بعد ومع ذلك جلس رسول الله فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حول الحديث وأما ما استدل به الحنفية من قولهم أو من قوله حتى يوضع في اللحد وأما ما استدل به الحنفية من قوله حتى يوضع في اللحد فالحديث فيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه هذا كلام الحافظ فالحديث فيه اختلاف كما سنحيل المرجع إن شاء الله في الأخير فالحديث فيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال أبو داود رواه أبو معاوية عن سهيل فقال حتى توضع في اللحد وخالفه الثوري وهو أحفظ هذا كلام أبي داود يرجح رواية الثوري وخالفه الثوري وهو أحفظ فقال حتى توضع في الأرض انتهى وأشار البخاري انتهى كلام أبي داود وأشار البخاري إلى ترجيح هذه الرواية أي حتى توضع في الأرض على رواية حتى توضع في اللحد وأشار البخاري لترجيح هذه الرواية فقال باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال قال الحافظ رحمه الله 28 و200 كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب حتى توضع بالأرض حديث الباب الذي ذكره حتى توضع من غير ذكر الأرض ولا شيء لكن جاءت رواية عند أبي داود أو عند بعضهم حتى توضع بالأرض فهو رجح هذه الرواية بالأرض بدليل التبويب فأنه أشار بهذا لترجيح رواية من روى في حديث الباب حتى توضع بالأرض على رواية من روى حتى توضع في اللحد نقاط ورجح الأول عند البخاري بفعل أبي صالح لأنه راوي الخبر وهو أعرف بالمراد ورواية بمعاوية مرجوحة كما قال أبو داود انتهى من الفتح، لأنه راوي الخبر وهو أعرف بالمراد، ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبو داود انتهى. وفعل أبي صالح الذي رجح به الخبر أو رجح به ما ذكر البخاري رحمه الله جاء في رواية جريج أو في جرير، في رواية جرير عن سهل عن سهيل بن أبي صالح قال رأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال، أخرجه أبو نعيم في المستخرج. فبهذه الزيادة أرجح البخاري رواية من رواه حتى توضع بالأرض، فإن راوي الحديث هو أبو صالح، وقد روي عن أبي صالح كما روى ذلك عنه سهيل قال ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال، فهذا يرجح رواية بالأرض حتى توضع بالأرض لا باللحد. فهذا هو الصحيح إن شاء الله أن هذا القيام أيضا منسوخ، فلا يستحب للشخص أن يقوم حتى تدفن أو يقوم حتى توضع في اللحد، فرواية حتى توضع في اللحد هذه رواية مرجوحة، فهي من طريق أبي معاوية عن سهيل عن أبيه، وروي الحديث خالف أبا معاوية الثوري وهو أرجح منه كما يقول أبو داود أحفظ، وروى الحديث حتى توضع في الأرض، ورجح هذه الرواية أبو داود وأيضا البخاري رحمه الله كما أشار في تبويبه، وكذلك أيضا الحافظ رأى أن رواية أبي معاوية مرجوحة ورواية الثوري راجحة، فعلى هذا لا يستدل بهذه الرواية حتى توضع في اللحد على أننا نقوم حتى توضع في اللحد، هذه الرواية ضعيفة كما سمعتها، وأقوى منها حتى توضع بالأرض، ورواية حتى توضع بالأرض تقدم الخلاف فيها هل هذا منسوخ الحكم أم ليس بمنسوخ تقدم. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عثمان قبل هذا رواه ابن نعيم في المستخرج واصل رواه ابن نعيم أخرجه ابن نعيم في المستخرج بهذه الزيادة وهو في مسلم بدونها، أخرجه ابن نعيم في المستخرج بهذه الزيادة أي ما ذكر عن أبي صالح وأن ولده سهيل رآه لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال، هذه الزيادة عند أبي نعيم في المستخرج ما جاء عن أبي صالح بهذه الزيادة وهو في مسلم بدونها، وهو من طريق جرير أيضا في مسلم من طريق جرير عن سهيل عن أبيه بدون ذكر فعل أبي صالح، ففعل أبي صالح هو في المستخرج عند أبي نعيم، انتهى الكلام الذي أردنا الزيادة فيه. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، هذا وقوف مستحب، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم، فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، وسلوا له بالتثبيت، وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وغيره، هذا وقوف ثابت. وأما قبل ذلك فيأتي الشخص يجلس، يجلس ولما يلحد جلس رسول الله وجلسنا حوله فيجلس، فإذا انتهوا من دفنها وهالوا عليها التراب قام على قبره واستغفر له مشى، هذا قيام مستحب، قيام يسير يقف على قبره قياما يسيرا ويدعو له بأن الله يغفر له استغفروا لأخيكم ويمشي بعد ذلك ويسأل له التثبيت ويمشي، ولا يحتاج للإطالة ويقرأ سورة ياسين ولا يقرأ إذا جاءك كذا وكذا يقول بعض الألفاظ البدعية، لا يحتاج إلى أن ينتظروا عند على الصحيح، وإنما ينتظر هذا الانتظار الذي انتظره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف واستغفر له وسأل له التثبيت وذهب وأمر أصحابه بهذا الشيء. وأما ما جاء عن عمرو بن العاص فهو اجتهاد منه أنهم يقوموا مقاما قدر ما ينحر جزور عند قبره، إذا دفنتموني فقوموا قدر ما عند قبره قدر ما ينحر الجزور، هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، ونحر الجزور ربما يطول نحو 5 دقائق 10 دقائق ما هي سهلة، أما إلا إذا كان مجرد ذبح فقط ويمشي لحظة، أما مع التنزيل ومع هذا ربما يتأخر. أما إذا كان قدر هذا أنه مجرد له قيام يسير يعتبر، يدعون له ويستغفرون له ويمشون. أما قيام مبتدعة عند قبره بعد الدفن والقراءات والأوراد والأذكار هذا قيام مبتدع، وإنما القيام المشروع يقف قليلا يسيرا يستغفر له ويدعو له ويمشي وينصرف، ولا يطول ولا يحتاج أن يقرأ القرآن فهو بدعة، وإن قال به بعض الناس فهو بدعة. انتهينا من هذه المسألة التي تتعلق بحديث الباب، حديث أبي سعيد: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. كم قياما ذكرنا؟ 3 قيامات. أحسنت، قيامان دل عليهما هذا الحديث. عند رؤية الجنازة يقوم الشخص إذا أقبلت عليه ورأى يقوم على هذا الحديث، والقيام الثاني نعم القيام إذا تبعها شيعها فإنه لا يجلس حتى توضع عن عناق الرجال، فإذا وضعت عن الأكتاف والأعناق قعد بعد ذلك. وهذان القيامان فيهما خلاف من حيث الإحكام والنسخ بين العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من يرى أنهما محكمان ولم ينسخا، ومنهم من رأى أنهما منسوخان، وهذا قول الشافعي وأصحابه في المشهور، ومنهم من رأى نسخ قيام الرؤية وإحكام قيام المشيعين فلا يجلسون حتى توضع عن الأعناق. والصحيح والله أعلم أن القيامين منسوخان بحديث علي في بعض رواياته. وما هو القيام الثالث الذي أخذنا اليوم؟ تفضل. نعم أحسنت، القيام على القبر حتى تدفن أو حتى تلحد الجنازة. والصحيح أنه أيضا منسوخ لحديث عبادة بن الصامت، وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مجرد الفعل لا يدل على هذا، لكن إن شاء الله هذا هو. فإن الصحابة خرجوا مع رسول الله في جنازة فجلس، وجلسوا معها رضي الله تعالى عنهم، ولم يقفوا حتى يلحد أو يهال عليه التراب. وهذا الحديث أثبت مما ذكر. هذه رواية لابن جريج بعنعنة في الصحيح المسند. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن خالد ابن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح، هذا هو الشاهد، عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح، بس بعد ما بعده عن يحيى بن صبيح، عن ابن جريج هنا، عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار إلى آخره. والحديث قال هنا أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا هذه السنة، أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام، لأنه ذكر وإن كان صغيرا، هذه السنة، يجعل مما يلي الإمام والمرأة تأخر، ولا تجعل المرأة، لأن هذا ذكر وهذه أنثى فتؤخر الأنثى ويقدم الذكر وإن كان صغيرا. ولا يقال هذا الحكم إنما هو خاص بالبالغين، لا، حتى الصغار من الذكور يجعلون مما يلي الإمام والمرأة تكون أبعد. فقال ابن عباس هذه السنة. هذا الحديث الصحيح المسند. وإذا رأيت مزيدا من هذا نستفيد، إذا رأيت غير هذه الرواية نستفيد أن الشيخ يعني يتساهل أو يمر عن عنت ابن جريج ويرى أنها مقبولة. ولعل بعض الأئمة، هل في الصحيح شيء من هذا؟ عن عنت ابن جريج هل في الصحيح شيء؟ مع أن كلام الدارقطني شديد يا أخوان، أنه شر التدليس. إذا وجدتم شيء في الصحيح، لأن الشيخ غالبا ما يجري على ما جرى عليه الإمامان. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت.